اثنين ولا اثنين ولا ثلاثة في المشهد مثلا. أكثر من 600 واحد متقدمين لثمانين مقعد. عارف تعليق كل شيء مع الموضوع. ضررا ومخالفة للشرع أن المرشحين لأنفسهم لو مدحوا من الذين يريدون أن ينتخبوهم لكان في ذلك موتهم الموت المعنوي الشرعي كما هو معلوم من قوله عليه الصلاة والسلام المدح هو الذبح المدح هو الذبح المدح هو الذبح. إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل إني أحسبه كذا وكذا والله حسيبه ولا أزكي على الله أحدا. فكيف شيخنا وهم الذين يمدحون أنفسهم بأنفسهم؟ هذا الذي يريد أن أصل إليه. السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب؟ الحمد لله. وهم يزكون أنفسهم في هذه الإعلانات، إذن هؤلاء جماعة مغرورون. شيخنا كذلك يرتكبون مخالفات، بعضهم يضع صورة مرسومة باليد على مع الإعلانات. وبعضهم أئمة مساجد وخطباء للأسف. ما شاء الله. أي نعم، واضع صورته مع اليافطة. باليد الرسام راسمها. نعم نعم. ويزعم أنه خطيب وواعظ ومدرس. الله أكبر. ومين هذا صاحب الصورة؟ هذا صوفي، هذا محترف. من جماعة الفقير. هذا هو. اسمه؟ اسمه أحمد حسين. العجيب أن شيخنا درسته في المعهد الشرعي سنتين. ولكن كنت أدرس قراءات. من مثل أبو قعود شيخنا؟ يعني هذا يغالي في حكم الرسول عليه السلام، يزعم يجيز التوسل به وأشياء أخرى. يعني على سنن شيخ الفقير. الحمد لله، يعني كأنه غار منهم. أصل أن الناس تنتخبهم وتجمع عليهم. هذا إذا كان سيفعل شيئا. إيش إشارة هون؟ امرأة في الزرقاء مرشحة نفسها. ما شاء الله. اسمها نادية أبو شناك. شناك. من بلاد البلقان. أي نعم. أي نعم. ما اعتبروا. تريد أن تسن سنة سيئة. نعم. لا حول ولا قوة إلا بالله.